تبسم عشاني وخلي الدموع كفاية دموعك على وسادتك ترى دنيتك ما أنا به جزوع بسم عسن الهنا عدتك تجمل عشاني وخلي الدموع كفاية دموعك على وسادتك ترى دنيتك ما أنا به جزوع تبسم عسن الهنا عدتك خلي قلبك قنوع تبسم ولو بسمتك كانت تناسى الشقا خلي قلبك قنوع تبسم ولو بسمتك كادت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تجاهل هموم بدرب الرجوع بدرب الرجوع مدام ضيقاتك ما فادتك ما فادتك تجاهل همومك بدرب الرجوع تجاهل همومك مدام ضيقاتك ما فادتك ما فادتك طلبتك مدامك تعرف الطبوع طبوع على الطب معتادتك تخلي التعب والشقا والدموع كفاية ترى الدمع مو عادتك طبوع على الطب معتادتك تخلي التعب والشقا والدموع كفاية ترى الدمع مو عادتك تناسى الشقا خلي قلبك قنوع تبسم ولو بسمتك كادت تناسى الشقا خلي قلبك قنوع تبسم ولو بسمتك كادتك تبسم تبسم وخلي الدموع